الأعداد المركبة وإعرابها وإعراب المعدود بعدها. مرحبا بكم أصدقائي ومتابعيني، أنا ليث وهذه فلوجات الخوارزمي. بالطبع تتساءلون عن سر الصناديق خلفي. اطمئنوا، لن أنتقل من منزلي، ولكني سأدع صديقي هاني يشرح لكم سبب وجود هذه الصناديق. منذ يومين كنت أزور ليث ووجدت عنده صندوقاً من أشياء لم يعد يستخدمها، وتشغل مكاناً كبيراً بغرفته، وتذكرت صندوقاً مماثلاً له بغرفتي، فطرأت لي فكرة، وهي لماذا لا نجمع كل ما لا نحتاجه ونعرضه للبيع بسعر بسيط أو الاستبدال بأشياء نريدها من خلال قناة ليث، وهذا بالطبع سيوفر لنا ولكم الكثير. نسيت أن أخبركم، ريما وديما أيضاً شاركتانا بأشياء من عندهم. إذن من سيبدأ بما لديه؟ هاني من فضلك اكتب في ورقة ما جمعناه. أحضرت 11 فستان. خطأ يا ريما، ولكنني متأكدة من عددهم، راجعتهم أكثر من مرة. ليس هذا ما قصدته يا ريما، ولكن عليك القول أحضرت 11 فستاناً، لأن 11 وهو عدد مركب يطابق المعدود، وهو فستاناً في التذكير والتأنيث، فنقول أحد مع المذكر وإحدى مع المؤنث، والمعدود وهو فستاناً يكون دائماً تمييزاً منصوباً بالفتحة. ولا تنس يا ليث أن إعراب 11 أو 11 يكون مبنياً على فتح الجزئين في محل رفع أو نصب أو جر، وذلك حسب الموقع في الإعراب. حسناً، أترك الإعراب الآن ولنكمل ما نفعله. وأنا يا ليث أحضرت 12 حقيبة. هذا أيضاً ليس صحيحاً يا ديما. بل صحيح، راجع معي العدد. 1، 2، 3. ليث يقصد أن عليك القول أحضرت 12 حقيبة، لأن 12 مثل العدد 11 تطابق المعدود، وهو هنا حقيبة في التذكير والتأنيث، فنقول للمذكر 2 أو 12 وللمؤنث 2 أو 12، وهذا لأنهما يعربا إعراب المثنى، يرفعا بالألف وينصبا ويجرا بالياء، ويكون العدد 10 مبنيا على الفتح، لا محل له من الإعراب. يعجبني اتفاقنا هذه المرة، ليتنا نصبح كذلك دائما. وأنت ماذا أحضرت يا هاني؟ أحضرت 15 قميصا. أأنت متأكد يا هاني مما قلته؟ بالطبع، لأن الأعداد من 13 إلى 19 يطابق العدد 10 فيها المعدود في التذكير والتأنيث، فجاءت 10 وقميصا متطابقتين، ولكن الجزء الأول من العدد وهو 3 إلى 9 يخالفه في التذكير والتأنيث، ولذا جاءت 5 غير متطابقة مع المعدود. أما أنا فجهزت 17 رواية. أترون جملتي بلا أخطاء؟ كلمة 10 ورواية متطابقتان، و7 تخالفهم. ولا ننسى بالطبع أن الأعداد من 13 إلى 19 تكون مبنية على فتح الجزئين في محل رفع أو نصب أو جر حسب الموقع في الإعراب. سنضع أسفل الفيديو مكان تجمعنا الأسبوعي، وسيكون معنا هذه الأشياء. إذا أردتم أي منها سنكون بانتظاركم. سلام.